الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إنه عليم قدير. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إنه عليم قدير. قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ أو من وراء حجاب أو أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وكذلك أوحينا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله

بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إِنَّا قَدَّرْنَا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى